كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخبار من كان غائبا بهذا التأجيل.